قسم التمثيل يقدم مدينة كنوزها ذكريات وذكرياتها مشاعر، مشاعر لن تنطفئ أبدا، اسمها سبتة، وها هو واحد من أبنائها. أبو الفضل عياض، حلقات كتبها للإذاعة عبد الحق حموش، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمر. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. أعطني بالك يا موسى، أعطني بالك، فإنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهو كذلك. نعم يا أبتي، هات. وإن عاودك هذا الشروذ فلن أحاول مرة أخرى. أوه، حالة كهذه جربناها ويجربها كل إنسان، لكن هون عليك، فإن الله يعطي ما يشاء لمن يشاء. سبحانه. والآن ها أنا ذا. طلبتك يا موسى في أمور عزمت إجراءها، وهي في حد ذاتها بمعزل عن أي تراجع، ومن ثم فإنما أود سماعه منك إنما هو تدارك نقص أو إضافة حسنة. أعرفك موفق الرأي مخلص العزم يا أبتي، ومع ذلك فإنه ما خاب من استشار. أصغ إلي. نعم. يتعلق الأمر بتراث لنا معشر آل يحصب، تراث من البر أكره أن أفرط فيه، إنه منذ تركنا اليمن لندخل الأندلس في جيش الفتح لم نعرف إلا مجاهدين بالسيف ما استطعنا، وبالعلم والإنفاق ما وسعنا. ثم كذلك كنا حين تركنا الأندلس إلى القيروان، وبعدها يوم أرجعتنا المقادير لنسكن في فاس، فلا مناص يا ابني من أن نستمر على سنن آبائنا. لقد بارك الله لنا بالمقام هنا في سبتة، وها أنا ذا بعد أن حال الكبر والشواغل بيني وبين الجهاد بالسيف، أعتزم الجهاد ببعض ما أنعم الله علي من الضياع والمتاع، تأثرا لتلك السنة وحفاظا على ذلك التراث. خير يحتسبه الله لك. ثم لقد عزمت على أن أعمر قطعة أرض في غرب سبتة، أعمرها بمسجد. القطعة الغربية؟ لقد قلت لك الغربية. ما يمنع، إنها واسعة بما يلائم مسجدا فسيحا كالذي أتمنى، مسجدا جامعا تقام فيه الصلاة ويتسع لحلقات التدريس. كان الله لك يا أبي، لك أني بك تحلم بمسجد كالقرويين في فاس. لا، ليس تماما، ولكنه طمع لا ضير منه، أو بالأصح هو طمع مشروع، ومهما يكن فالنية فيما سمعت قامت على ما شاهدت من أحوال بلدتنا سبتة، فإنها تعج بالعلماء وطلبة العلم فيها إلى تزايد، ومن ثم فإن مسجدا كالذي أفكر فيه وفي البقعة التي أقترحها ليس خلوا من عنصر الإلحاح واللزوم. أحق أنه لا اعتراض عندي إلا من حيث عزلة المكان، فهو من هذه الناحية أصلح لأن يكون مصلى وليس مسجدا. هذا صحيح، لو أن الأمور ستبقى على ما هي عليه الآن. كيف؟ أقدر أنه عندما يكمل بناء المسجد ستكون الدور والأسواق قد أحاطت به، شيء فهمته مما يتردد في أبهاء قصبة الوالي. إن سبتة باب المغرب على البحر، وهي مقدمة على ازدهار وتوسع ذي بال، وسينهج فيها سلطان المسلمين يوسف بن التاشفين بمثل عمله في فاس، سيقرض أهل التجارة والصنائع من بيت المال لينشئوا ما هم بحاجة إليه، وكما قلت لك يتحدث أولو الحل والعقد بأن التقل في هذا التعمير سيميل إلى الجهة التي أقترح إقامة المسجد فيها، وهذا ما يحفزني إلى أن أقرض الله هناك. مفهوم يا أبتي، وطوبى لك. ولكن المسجد ليس مجرد جدران وسواري، إنه ككل عمل معتبر بحاجة إلى تتبع وتعهد، نفقات أخرى يتجدد بها ما بلي من حصوره ويرتزق منها القومة عليه. وأنا مع هذا لم أذكر لك لوازم أخرى حين يصبح محلا للمناظرة وتدارس العلم كما تأمل. قصد إلا إذا اشترطت أن تقيم بناءه وتترك للغير ما تبقى. هذا لا لن يكون يا موسى، إني في هذا العمل لا أعرف الإطار. سيقوم المسجد وأريد أن أموت مطمئنا إلى أنه في غير عوز. لا يا بني. فيبقى أنه لا بد من وقف يفي بتلك الحاجات، وقف ذي مردود مناسب وثابت يطمئن إليه. مسلم، إنما كيف؟ أني من الذي بين أملاكي تعرفه يفي بالغرض، سواء هنا في المدينة أو في البادية. أعمل النظر. أميل إلى أن يكون الوقف أرضا تزرع، ولو أن هذا لا يستلزم أن تكون مما رزقك الله في البادية. أرضا تزرع؟ نعم، ولأسباب. ما هي؟ لأسباب هي انتظام المحصول وانتظام المردود تبعا لذلك، مع ما فيه من تقليل المجهود عند اقتضاء ما يتوجب. في هذه الحالة لن يضطر القائم على الحبوس إلى أكثر من إحصاء حاجيات المسجد ثم إرضائها بعد استيفاء المردود دفعة واحدة، وهكذا سنة سنة. وسبب آخر يا أبي هو أن الوقف الفلاحي أدعى إلى الاطمئنان، فالفلاحة أكثر انتظاما من غيرها، وانتظام غيرها متوقف عليها. قلت معقولا، لكن كيف تفهم أن لا لزوم ليكون هذا الوقف من أملاكي في البادية؟ أفهم ذلك بأن يكون الحبس هو الأفدنة التي لك في الطريق المقابل لمدخل سبتة، إنك لم تستثمرها منذ ملكتها، ولا يبدو أنك ستفعل قريبا. إنها حتى الآن مرعى لدواب العامة، وهي صدقة تثاب عليها. أما تثمرها لحساب المسجد فهو الصدقة الكاملة، خصوصا وأنها في حكم عقار بقلب المدينة، وهو ما يناسب الغرض الذي تنويه. وليس غير هذا؟ لقد سمعت مني ولك الخيار موسى. أبتي، أرأيت لو جعلت هذا الحبس على المسجد بعضا من دوري في سبتة؟ بعض الدور؟ كلا، الأمور بأسبابها، وقد تبينت لك ما من أجله ألححت على أن يكون الوقف أرضا تزرع. إذا كنت تريد الاحتفاظ بتلك الأفدنة فاجعل عوضها بعضا مما لك في البادية، أما الدور لا يبدو لي ملائمة. ولكني لم أختر ما سمعته بدافع من الرغبة في الاحتفاظ بتلك الأفدنة. هناك سبب آخر؟ كيف؟ يا ولدي، حتى القربات إلى الله تتزاحم أحيانا، وفي هذه الحالة يسلك المرء على نحو يضمن له أكبر نصيب من المتوبة. إني على يقين من أن الأفدنة التي تكلمت عنها تفي بكل حاجيات المسجد، بل وبأكثر، لولا أنها أفدنة سبقت لي فيها نية وكلمة أخرى. لست أفهم يا موسى. الأفدنة التي تكلمت عنها وسبق ونويت أن أحبسها مقبرة للمسلمين لمسلمي سبتة، وهذا واضح، وقبل ذلك لهؤلاء المجاهدين الذين يتوفاهم الله فيها وهم عائدون من الأندلس مصابين في هذه المعركة أو تلك. وما أكثر ما رأيت منه. إني لأرجو أن يكون مثواي فيها جنب بعضهم. أجل، هذا ما من أجله عارضت رأيك بما سمعت. أما هذا فشيء آخر. بل أسمعني بأوضح من هذا يا بني. لم يعد عندي ما تسمع مني يا أبي، أو بالأصح عدت إلى رأيك. هذا والسلام. وماذا بعد؟ لا تطمع بالاستحواذ على كل حسنة في سبتة. من أرى؟ فاطمة؟ سيدي سيدي سيدي، ما لك يا فاطمة؟ ترفقي بنفسك. خلصت عمارة الدار. نعم، على مالك، على مالك. خلصت. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. إنه كما رأيته في نومتي البارحة، خلصت وعمر بيتنا. والآن وقد عرفنا يا فاطمة، بقي أن تقولي لنا ما رأيت في نومة البارحة. تماما يا سيدي، وكما هي الشمس الآن في وسط السماء وفرحته. بل قولي لنا ما رأيت. هو عمارة دارنا يا سيدي عمرون. تقولين إنك رأيته في نومك أمس؟ ولم يبرح عيني وذاكرتي حتى رأيته الآن رأي العين. مباركة أنت يا فاطمة، ارجعي الآن. ولكن عندي حلوى. دعني أقبل يديك يا أبي. يرضى الله عنك، يرضى الله عنك. الآن انزل لننظر أهلك، أقر الله بهم أعيننا. بل أنت تتقدم يا أبتي. قلت لك سير. لا لا، وحقك. يا الله، هيا بنا، هيا بنا. موسى. نعم. فيما كنا نتكلم قبل؟ في مال تحتسب إنفاقه لله. هذا من ذاك يا بني، أنفق في البر يزدك. هذا الذي بشرتنا به البنية من أعظم الأرزاق، وقرض بقرض. هنيئا. سلام، سلام على ابنتي، على أم الولد. هنيئا يا ولي، هنيئا. سلم الله سيدي. هنيئا لك يا ولي. برضاك وبركة سيدي عمرون، الحمد لله. الله، تبارك الله. هو يحصبي حرفا حرفا. ومن شبه جده فما ظلم. لا تحرك الكلم. أنت يا أبي أولى به مني. هو ابنك على كل حال، من صلبك كما هو ثمرة رحم هذه الولية، فلتقر به أعينكما. آمين. سمع الله منك. أما حظي منه فهو رجاء عند الله الحي بأن يجعله خديما لكتاب الله وسنة نبيه. قسم التمثيل يقدم مدينة كنوزها ذكريات، وذكرياتها مشاعل، مشاعل لن تنطفئ أبدا، اسمها سبتة، وها هو واحد من أبنائها. أبو الفضل عياض. أبو الفضل عياض، حلقات كتبها للإذاعة عبد الحق حموش، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمر. هو ابنك على كل حال، من صلبك كما هو ثمرة رحم هذه الولية، فلتقر به أعينكما. آمين. سمع الله منك. أما حظي منه فهو رجاء عند الله الحي بأن يجعله خديما لكتاب الله وسنة نبيه. آمين. والآن يا موسى، بادر بادر إلى كناشة أهلنا واكتب هذا الذي حدث في منتصف شعبان في اسم عياد. يا سكان سبت المجاهدة رجالا ونساء ودراري، هذا أمر من سلطان المسلمين يوسف بن تاشفين، أمر بالخروج لتوديع الجيش الغازي في الأندلس الآن بعد صلاة العصر. يا سكان سبتة، إن لم تمسك بيدي يا عياد ظل أحدنا عن الآخر. لا عليك، أنا أعرف الطريق. ولكن أنا لا أعرفها. قول يكون من له لسان لا يتلف. هيا، إن هي إلا ساعة حتى ترى ذلك المنظر العجيب. هاك يدي. يا سكان هذه العدوى، يا سكان سبتة، اليوم يخرج المجاهدون للغزو، المجاهدون من كل أطراف المغرب فيما بين الصحراء وبلدتكم، فهبوا لتوديعهم رجالا ونساء ودراري. هبوا يا أهل سبتة آخذين بمألوفكم من الحماس والتكبير لرب العالمين. هبوا هبوا والجمع حدوى مرسى العساكر، هذا أمر السلطان مولانا يوسف بن تاشفين. ها أنت، المرسى بدأت تظهر، هي التي يبدو فيها لون كالسماء. نعم، ذاك لون البحر، وحينما نقترب ستظهر السفن. السفن؟ نعم، ألم ترها قبل؟ لا، كان والدي ينهاني دائما عن الذهاب إلى هناك. أما أنا فأبي كثيرا ما أخذني إليه. أبوك؟ أبوك نفسه؟ نعم، سيما في بعض أيام الجمعة والأعياد. هيا هيا أسرع. كفى كفى سرعة يا عياد، إنني ألهت. لا تكون رخوة، إن لم تسرع فتنا أن نقف في الصف الأول. هيا هيا، سيمر متطوعات الصحراء على جمالهم يدقون طبولا كبيرة تهتز لها الأرض تحت قدميك. نعم، هو سترى الخيول، خيول كثيرة ذات ألوان تركبها قبائل العرب والبربر، وفي يدهم السيوف والأعلام. هيا هيا أسرع أسرع. يا سكان هذه العدوى، يا سكان سبتة، اليوم يخرج المجاهدون للغزو، المجاهدون من كل أطراف المغرب فيما بين الصحراء وبلدتكم، فهبوا لتوديعهم رجالا ونساء ودراري. هبوا يا أهل سبتة آخذين بمألوفكم من الحماس والتكبير لرب العالمين. هبوا والجمع حدوى مرسى العدو. عياد، هذا أنت؟ نعم نعم والدتي، يرضى الله عنك. ولكن ولكن ماذا؟ انظري يا فاطمة، انظري، حالة تشتهى تسر الأعداء كأنه خرج لتوه من حمام. أبا، ماذا أصابك يا بني؟ ما لهذا الشعر يكسوه الغبار؟ ما لهذا الوجه معصورا كأنك خنقت بحبل؟ من فعل بك هذا؟ زد نهارا تسمع أخباره، هيا تكلم، أجب أمك. هو لأني لأنك ماذا؟ ولأني أسرعت أثناء المجيء، كان لازما ذلك حتى لا أتأخر. حقا، الجامع بعيد وخفت أن يدركك الليل؟ الجامع؟ ولدرجة أن يكسو العرق جسدك حتى يرشح به جلبابه؟ ولكننا لم نمكث في الجامع هذه العشية. قله من أول، وضح هذا، لم له؟ لقد قلت الحق يا والدتي. الحق يا عياد، أنا حتى الآن لم أسمع شيئا، كل ما فهمت أن عرقك وغبار بلغتك هو أنك كنت في دعيني أتمم كلامي. وهل بعد حالك هذا بقي ما يقال يا عياض؟ سألتك القرآن العظيم، دعيني أتمم كلامي. ها أنا ذي. قلت إني لم أكن في الجامعة لما بعد العصر، حررنا سيدنا الفقيه قال لا قراءة هذا العشي، ثم تناولنا ألواحنا، يمحو من يمحو ويكتب من يكتب، حين سمعنا منادي السلطان بأن خرجوا لتوديع عسكر مسلمين، سمعناه ثم رأينا سيدنا ينهض فيتناول سلامه ويقول اذهبوا العشية فأنتم طلقاء. هكذا ثم خرجنا بنية أن نرجع إلى بيوتنا، وإذ نحن في الطريق إليها لقينا منادي آخر يقول نفس الكلام فتبعناه، وكلما سرنا وراءه خطوة تبعه معنا خلق لا يحصى، كان أصحاب الحوانيت يغلقونها بمجرد سماعه، تجارا وصنعا، ولم يبقى صبية جامع إلا فعلوا مثلنا. كان المنادي يقول إن الملقى هو مدخل المرسى، فسرنا إلى هناك، وهذا كل شيء. ألم تكن جديرا بأن تعرج على هنا قبل أن تذهب إلى هنا لنعرف ذلك؟ نعم، ولكني خفت أن تفوتني تلك الأشياء المدهشة. ولا تنسي يا أمه أني اشترطت على صاحبي وهو ابن أخي الفقيه، اشترطت أن يمسك أحدنا بيد الآخر فلا نفترق. نعم، ابن الفقيه يا أمي. يا عياض، إنك تأتي بأفعال قد لا أحبها. معاذ الله، هل من بأس في الذهاب لرؤية المجاهدين؟ ثم لا تنسي أن المنادي كان يصيح من يقدر من الرجال والنساء والدراري، من يقدر من الرجال والنساء والدراري، وأنا كما تعرفين أقدر، أليس كذلك يا أمي؟ تقدير؟ من قال لك هذا؟ ستعرف معناه حين تعود مرة أخرى، حين تزهق روحك من الزحام، أو تطأك الأقدام كفرخ الدجاج. تقدير؟ عوض هذا كان يلزم أن ترجع إلى هنا، إلى ظل شجرة الأطرج، فتراجع محفوظك من القرآن أو رسالة ابن أبي زيد. ولكن يا خسارتنا، يا خسارتنا في عياد، همه الخيل والسيوف والنفارون والطبول، يا خسارتنا. أمه دعك من هذا الكلام، لقد قلت لك إنني ذهبت فقط لأرى المجاهدين. صغير مثلك كتبه هي الجهاد يا عياد. كفاني اليوم تقول لي ذهبت لأرى المجاهدين، وفي غد تلعب الخيول والطبول بعقلك فتنسى كل شيء وتتبعها. لا يبدو أنك خلقت لغير هذا. سبحان الله، أبين ولا أحد يفهمني. هذا يكفي الآن، قم قم فأصلح من هذه الحالة التي لا تليق، قم قبل أن يراك أبوك فيقلب الدنيا علينا. سمعني يا أمه. هل العشاء جاهز يا فاطمة؟ نعم سيدتي. أطلب السيدين في الهول السفلي. حالا سيدتي. نعم. تقول السيدة إن الطعام جاهز. قادمان يا ابنتي. مهلا يا فاطمة. نعم. قبل ذلك إلينا بأخيك عياض. إلى هنا؟ أعلميه بأن أباه يبغي التكلم معه. عرف بفعلته وسيشوي. نعم يأتي حالا. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية المغربية. والمسألة هي هذه يا أبي. هو إبانها وخير البر عاجله، قالوها قديما، التعلم في الصغار كالنقش على الحجر، في مثل هذه السن تنشط مدارك الفتى وتكون له قابلية الرسوخ للعلم والاستيعابه، يتم له ذلك لقدرته على التركيز واطراح الملل، سيما إذا كان موهوبا على شاكلة عياض. إذن نسير في هذا والسلام. أوه ما يمنع، يغتنم له مواهبه الباكرة على أن تتأكد من أنه وعى علم المرحلة السابقة. وإلا جعلته أشبه بذلك الطائر الذي نسي مشيته الأولى ولم يتعلم الأخرى. أعوذ بالله، الحق أني لم أكن البادئ في هذا الذي سمعت مني، ولكنه فقيه الجامع، أنا أتتبع أعماله في حدود ما أستطيع وتسمح به مشاغلي، ولكنه الفقيه دعاني قبل اليوم وعرض علي هذا، قال إنه حرر معه القرآن حفظا ورسما وتجويدا على 3 ختمات مع ما إلى ذلك من مختصرات. بعبارة أخرى قال بأنه لم يعد له ما يعطيه في هذا الباب، وقال بأن له مواهب أخرى مبشرة جديرة بالتعهد من علماء أعلام. على الله على الله على الله يا موسى، عسى أن يجعله مجاهدا بالعلم وفي العلم، فلا يخلف سنة أجداده في جهاد السيف. سمع الله منك يا أبتي. أدخل. عياد. سلام على والداي. سلام. سلام. رضي الله عنك. رضي الله عنك. اجلسونا. أمر أبي. سمع وطاعة. هذا عياض، ولكن على غير ما أعرفه. يبدو هذا ليس على ما يرام، أليس كذلك؟ غدا تلتقون مع حلقة أخرى من هذا المسلسل. أدخل. عياض. سلام على والداي. سلام. سلام. رضي الله عنك. رضي الله عنك. اجلسونا. أمر أبي. سمع وطاعة. هذا عياض، ولكن على غير ما أعرفه. يبدو هذا ليس على ما يرام، أليس كذلك؟ عجيب عجيب جدك، ما لك؟ والله والله ما أتيت شيئا أستحق أن ألام عليه، والله ما كذبت ولا نزلت لساني على غير الصدق. ها؟ فيما تتحدث يا عياض؟ ماذا حدث؟ كان يجب أن يسمع مني قبل السماع منهم. ممن؟ لأن الحق بجانبي يا أبتي. من هم؟ عمن تتكلم؟ أولم تأتيكم فاطمة قبل أن تدعواني؟ فاطمة؟ ما لك ولي فاطمة؟ ألم تأتي لتسبقني ب... أكمل تكلم. سبقتك بدعوتنا للطعام. لابد أنهم سخروك لهذا الغرض فتباطأت، ولو لبيت ما سبقتك. لا بأس يا بني، ومع ذلك ها أنت ترى أننا سوف لا نتعشى إلا بعد مقدمك. لا بأس، ما يستحق هذا أن تبدو معه وكأنك علقت بالفلقة. هو الفقيه فعلها به اليوم؟ والله ما كان من ذلك شيء يا أبي. فما الذي كان حتى تأتينا اليوم هكذا؟ ما الذي كان؟ نعم نعم فهمنا. أجب جدك يا عياض. إذن لم تأتي تلك الكافرة فاطمة؟ كف عن هذا، ما لك ولي فاطمة؟ أجب. حسبت وجاءت تكذب عليكم بعد ما فعلت بي مع أمي. ماذا نابك اليوم فيما جئت تحدثنا؟ يظهر أني أهمل في تأديبك. ماذا فعلت وماذا جرى بينك وبين أمك وفاطمة؟ سأقول لك يا أبي. هيا قل. تعلم يا أبي أن اليوم كان لعرض المجاهدين. وما دخل هذا؟ حررنا الفقيه فسرنا لمشاهدتهم، وحينما عدت لقيت من أمي ومن فاطمة ما تهون معه الفلقة. أسمعتاني هذه وهذه وهذه، كأنما الذهاب إلى المرسى إثم عظيم. إلى المرسى وكفى؟ يا لله. ومع ذلك تجد أنهما ظالمتاك. لو لم تفعل ذلك عوضا عني لسلخت جلدك، والآن كف عن هذا الحديث. ولكن يا أبي. نعم. أنا لم أدب هناك لتلك الأشياء التي عيرتني بها أمي وفاطمة. فقد ذهبت لمشاهدة من يظهر في مثل هذه الأوقات من أهل المسخرة واللهو فقط. كلا كلا، ذهبت يحدوني غرض آخر، ذهبت لأرى من يكون هؤلاء المجاهدون الذين طالما ذكرهم القرآن. هذا ما من أجله ذهبت إلى المرسى، لا لرؤية أهل اللهو والمسخرة. ولكن مرة أخرى لا يمكن. كفى كفى يا موسى كفى، اقترب يا بني اقترب، أقبل جبينك. الله الله، ضع ذهبت لترى من يكون المجاهدون؟ يا بني اذهب بعد اليوم إلى حيث تشاء ما دام القرآن حافظك. الله يبارك فيك يا جدي. ويبارك لموسى فيك. ما والآن لنترك هذه القصة، فقد دعوناك لغيرها يا عياد. سمعا وطاعة. دعوناك يا بني نسألك ما إذا آن لك أن تتوجه إلى أطراف أخرى من العلم. ينبغي أن يعرف أبوي في هذا الشأن أكثر مني. إنا لنتتبع عملك عند فقيه الجامع وعندنا هنا في البيت، وقد استخبرنا الفقيه فقال إنه راض عنك ومغتبط بك، وما ضيعت وقتا ولا أضعت واجبا، لذا فهو يراك أهلا لأن تنسلخ عن هذا الطور وتخوض في أعلى منه، وهذا ما أنسناه منك ونحن نرقبك هنا في البيت. فإن شئت بقيت مع فقيهك تساعده إذا حضر وتنوب عنه إذا غاب، أما هنا فلن تتعلم أكثر مما مضى، وإن شئت ضرجت إلى هذا الذي نقترح فاجنح لما تأنس إليه نفسك. وما عساني أجد من العلم بعد الذي أخذته؟ الكثير الكثير يا بني، عسى الله أن يفسح لك في العمر لتعرف أنك لم تتعلم إلا القليل، وإذا لم يخب ظني فإن في محفوظك من القرآن شيئا كهذا. أجل. ما هو؟ يقول الله تعالى بعد المعوذة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. ولدي عياض أقول لك بعض ما ينتظرك. قولي قولي يا جدي. ينتظرك أن تجود القرآن على باقي قراءاته، فأنت الآن لم تبلغ منها إلا واحدة، وهي قراءة ورش المعمول بها عندنا نحن المغاربة. ينتظرك يا بني أن تدرج من حفظ القرآن وتجويده إلى نصيب من تفسيره مع ما يلزم لذلك من علوم أخرى ستعرض لك في إبانها. ها هل ترى؟ ما أبدع هذا يا جدي، زدني زدني. وحتى يستقيم محفوظك من الفقه عليك بعد ذلك بكتاب الله وبأنصبة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهكذا فانظر بعد هذا لنفسك. إني على ما ترى يا جدي، نعم لابد أن أدرك هذه العلوم، ولكن أي المجالس أقصد؟ يا عياض إن سبتة خزانة علم ودار علماء، مجالسها كثيرة، فتقلب بينها، اقصد المساجد والمدارس، وحيث استويت فذاك ما نبغي. ولكني أحب أن يصابي. هين ذلك يا عياض، ولكننا لن نفعل. لماذا لماذا يا جدي؟ لأن مواهبك هي خير ما يوصي بك. والآن هيو إلى الطعام. وبعد يا عياض؟ أخشى أيها الشيخ أني أعترضك في هامي من الأمر، اصرفني إن شئت إلى ملتقى الآخر. كلا كلا يا ولدي، نحن بصدد حديث رسول الله، هو الهام والمهم قبل سوى. أتمم أتمم يا بني. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. صدق الله ورسوله. يا عياد، أكرمك الله، ليست هذه أول مرة نقف أثناءها عند هذا الحديث القدسي، أما يومه فأحب أن تسمعني بعض جوانبه البيانية ولتكن خمسة. يحضرني أعزك الله أن في الحديث نهيا وأمرا ومثلا وتوبيخا وتأكيدا. نهى بقوله لا تظالموا، وأمر حين قال استهدوني، وضرب المثل في قوله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ووبخ بقوله إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأكد في قوله لا يلومن إلى نفسه. أقول هذا والله أعلم. لا فض فوك يا حصبيه، لا فض فوك. والآن أتلو عليك حديثا نبويا لتناظر فيه على هدي من مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه. رضي الله عنه. الحديث عن أبي ثعلبة الخشني جرتوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صدق رسول الله، صدق رسول الله. هذا الحديث أيها الشيخ الأستاذ فيه لباب فقه، بل فيه كل مذهب إمامنا مالك، وما أراني بحاجة هذا إن اتسع الوقت لأفصل القول فيما يفهم إمامنا من الفرائض والحدود والمحرمات، فإن لذلك كتبا مبسوطة بدءا بالموطأ ومرورا بالمدونة ثم إلى ما نتداوله من كتب المتأخرين. يا أبا عبد الله، إن هذه أشياء واضحة الخلاف فيها بين إمامنا مالك وبين سواه من أئمة المسلمين غير ذي خطر، بل هو اجتهاد تفيد منه أمة الإسلام. ولكن الذي لم يتساهل فيه إمامنا هو إثارة هذه الأشياء التي نهى الحديث كما رويته عن البحث عنها، الأشياء التي سكت عنها من فرض الفرائض وحد الحدود وحرم المحرمات، وهي ما حاول أهل الهواء والفضول العقيم أن يقحموه في صلب هذه الملة فيخرج الدين من أصالة الوحي إلى زيف التفلسف. كان ينظر في القرآن ويتحرى في الحديث ويتتبع آثار الصحابة والتابعين، همه توضيح ما هو لازم من أمور العقيدة والفرائض والسنن، آخذا في ذلك بطريقة السلف الصالح، متوقفا عندما نهي عن السؤال فيه، إلى أن طغى عباب النحل الوافدة فكان السؤال في البعث والقدر وخلق القرآن مما رأى فيه الإمام نذير نقمة وقد كان. وإنك لا تعرف مجالا شجر فيه الخلاف بين إمامنا وبين المبتدعة كهذا المجال. وفي هذا المعنى كان يردد كثيرا قولة من قال وخير أمور الخلق ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. يا أبا عبد الله، إن هذه أشياء واضحة الخلاف فيها بين إمامنا مالك وبين سواه من أئمة المسلمين غير ذي خطر، بل هو اجتهاد تفيد منه أمة الإسلام. ولكن الذي لم يتساهل فيه إمامنا هو إثارة هذه الأشياء التي نهى الحديث كما رويته عن البحث عنها، الأشياء التي سكت عنها من فرض الفرائض وحد الحدود وحرم المحرمات، وهي ما حاول أهل الهواء والفضول العقيم أن يقحموه في صلب هذه الملة فيخرج الدين من أصالة الوحي إلى زيف التفلسف. كان ينظر في القرآن ويتحرى في الحديث ويتتبع آثار الصحابة والتابعين، همه توضيح ما هو لازم من أمور العقيدة والفرائض والسنن، آخذا في ذلك بطريقة السلف الصالح، متوقفا عندما نهي عن السؤال فيه، إلى أن طغى عباب النحل الوافدة، فكان السؤال في البعث والقدر وخلق القرآن مما رأى فيه الإمام نذير نقمة وقد كان. وإنك لا تعرف مجالا شجر فيه الخلاف بين إمامنا وبين المبتدعة كهذا المجال. وفي هذا المعنى كان يردد كثيرا قولة من قال: وخير أمور الخلق ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أمتع الله بك يا فقيه، إنك بحر علم. أستغفر الله، لا، إنك بحر علم، ولا يجعلن الله منك لمذهب مالك ولبلدك سبتة ولوطنك بلاد المغرب، لا يجعلن الله لهم منك تراثا لا يفنى. أستغفر الله، أستغفر الله. يا عياد. نعم. أحسب أنه حان الوقت لتخاطبني في إجازتك. الله الله، أنت شيخي، على كل حال لا تغنيني عنك إجازة أو شهادة. هذا من سماحة نفسك وتواضعك، ولكن هكذا جرت الأمور. أشعر أنك مقبل على طور من العلم جديد، وربما عن لك أن ترحل إلى الأندلس أو إلى القيروان أو المشرق، فلا بأس من تقييد بما درست لتعاير من خلاله بين ما تلقيت في سبتة وما تلقيت في غيرها. ولكني لا أنوي أن أتركك. قد يكون، لكنه لا يمنع. إن شاء الله، إن شاء الله. حسنا، ستفرغ لهذا الأمر بعضا من الوقت، فتقيد ما تلقيت عني قراءة ورواية لأضع خطي عليه. أهلا، أهلا بالسيد الوالي، مرحبا بعامل مولانا السلطان. استبشر من رآك يا فقيه. تفضلوا، تفضلوا، شرفتم واعتز بيتنا. بيت علم لا حرمنا بركته يا أبا عبد الله. أستغفر الله، أستغفر الله. لولاه وأمثال له لكانت سبتة على عمارتها خاربة. أستغفر الله، تفضلوا، تفضلوا، على الرحب والسعة. كنت أمتحن هذا اليحصبي النبي حين استلمت مكتوبك، فقلت: وأنا أي امتحان عسير ينتظرني؟ المعذرة، مثلك يا أبا علي لا يمتحن إلا في الخير وللخير، أنت أمان لنفسه ولناسه. أحسن الله لك. من يكون هذا الشاب في آل يحصب؟ حفيد عمرون من ابنه أعزك الله. حفيد عمرون، أكرم بها أرومة، يرحمه الله، قضى حياته بين حج وجهاد وأعمال بر، وعندما دخلت سبتة في طاعة هذه الدولة كان من السباقين. أكرم بها أرومة. يا أبا عبد الله، أمر السيد. مع فجر يومنا هذا حمل إلينا البريد خبر وفاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت. توفاه الله في قصره بمدينة مراكش بعد الذي تعرف من كبر السن وصالح المسلك وجلائل الأعمال. عزاء، عزاء لأمة الإسلام، وجعله في مقعد صدق. آمين، آمين. وقد جئت أيها الشيخ في مسألتين، أولاهما من الدين، أعني الصلاة عليه، صلاة الغائب هنا في سبتة، وأخراهما من الدين والدنيا، هي الدعاء لخليفته وولي عهده مولانا علي بالنصر والسداد. لابد. فأنت في هذه العدوة ممن لا يتقدم عليهم في أمر جليل كهذا، ربطتك بالمرضي عنه صلات من البيعة والمشورة، كما كنت بين علماء المغرب والأندلس ممن زكوا اختياره لابنه علي، فلتكن أطال الله بقاءك عند هذا القصد. لابد أيها السيد، لابد. فموعدنا المسجد الجامع إثر صلاة العصر، بعدها ندرج إلى قصبة الولاية حيث تؤدى فروض الطاعة. هو مما لا بد منه كما قلت، ولكنك ستأذن لي في شيء، أو بالأصح في بعض العذر. مثل ماذا يا أبا عبد الله؟ هذا أنجب طلابي ممن أركن إليهم في مهمات الأمور، أعده وجيها في التقوى والعلم قبل أن أعده في وجهاء سبتة، وإني مستنيبه في أداء الصلاة على أن ألحق بقصبة الولاية فيما تبقى، وهذا كما قد لا يفوتك لعياء ألم بي لم أبارح معه الدار منذ جمعة. أنت وما ترى. بل هو المستطاع، وعندما يتأذن الله باكتمال العافية لن أقصر في الصلاة والترحم. مقبول عذرك يا أبا عبد الله، ومسموع عتابك في إغفالنا حق العيادة. لا، ما عاد الله، ما هو بالعتاب؟ إذن أستودعك الله، والملقى بالقصبة إن شاء الله. هو ذاك. أيها الشيخ الأستاذ. نعم يا عياد. لا أدري أين يتوقف إكرامك لي، ها أنت تقيمني مقاما أنت أولى به مني ومن غيري. لا تقول، أنت جدير بالممارسة جدارتك بالعلم النظري، وأنا بعد اليوم مقدمك في مثل هذه المواقف لأني أراك أهلا لها، ومن يعش يرى. لا أخلف الله لك ظنه. آمين إن شاء الله. والآن يا بني تجهز لتأم بالناس صلاتي العصر والغائب، ثم كن بجانبي في القصبة إن شاء الله. تقدم وتؤخر في هذا السفر حتى كان. هي مشيئة الله يا أبي. كأن هذه الأندلس لا فكاك بينها وبين أهل يحصب. وما فيه، دخلوها مجاهدين للفتح وأدخلها مجاهدا في العلم، ومع ذلك من يدري أن الأندلس وكفى. إلى أين تنوي بعد؟ وليس وراءها إلا بلاد الجهل والنصرانية. هناك المشرق وحواضر العلمية. لا تزيدني بلبالا يا عياد. شهوة العلم يقرب معها كل بعيد. سألتك الله، أتنوي الذهاب إلى أبحث؟ ومن يدري. بل أسمعني شيئا واضحا جديرا بإنسان له تبعات. أقلقك هذا حقا؟ حسنا، إنني لن أعدو الأندلس. نعم. ولك علي ضمان فيما سأترك لرعايتك، ضمان في ابني وأهلي. أما الآن فنعم، أنت تتكلم معقولا، ستسير لتقضي مأربك في عاجل ثم تعود لمن ينتظرونك. بحول الله. هل كل شيء جاهز يا أبتي؟ نعم، المتاع حزمه الخدم وهو في المرسى منذ أمس. أطال الله عمرك. وستبكر مع أول سفينة تقصد الجزيرة. جزيرة؟ نعم. من الأفضل أن أسير إلى ملقى تون، لأنها أقصر مسافة إلى قرطبة. قد يكون، ولكن نزولك في الجزيرة لابد منه. اسمع، ستتصل هناك بأحباب لنا، هم آل عبد الرحمن رفيق طفولتك، وهذا لتسهل أمور ستأتي بعد. بريدك، مصاريفك، وحتى نضمن اتصالا منتظما. فيك البركة يا والدي، كأنك تدفع بعياض إلى الجامع لأول مرة. لا بأس لا بأس، فعل فلعلك ترضى. هيا بنا. يا لله، ماذا أرى؟ أهو أنت؟ ما وجه الدهشة يا بني؟ نعم هو أنا، شيخك ومربيك. عناء أنت في غنى عنه يا أبا عبد الله، سيما وقد ودعتك أمس. في مثل ما بيننا يا بني تتعلق النفس بكل سامح. يا عياد، أمس جئتني مودعا كما هو منتظر من لباقتك وجميل أدبك، لكنه خاطر ألح علي يوم سفرك هذا، فنهضت ومعي من ترى من الإخوان. أكرمكم الله، أكرمكم. ولولا أن لطمع النفس آدابا لا جسرت بالتمني حتى يتأخر سفرك مرة ومرة. أليس حقا يا أبا عياد؟ ما ينفع التمني الآن أيها الشيخ. أكرمتموه بالعلم فسخى من أجله بكم وبنا، إنه مسافر على كل حال، الله المسؤول وإليه المشتكى. فعناها بك يا أبا عياد. إليه المشتكى، ولكن المقدور لا رجعة فيه، هو راحل على كل حال، وما لك أو لنا حيلة، وأفضل من العتاب أن تدعو له بالتوفيق. اللهم ارضى عن عياد، اللهم وفق. وكفى كفى. تالله إنك خالد الذكر يا أبا الفضل، ستشهد به سبتة ما بقي فيها صور، وسيشهد به غيرها ما بقيت رجال ومكارم رجال. أستغفر الله. هو الحق ولا بد أن يقال، إني بحكم السن والعمل أعرف البلدة ناسا وعمارة، وما أنا بالمتزلف إذا قلت إنك، بل إنكم آل يحصب عنوان سعد لها، حللتم بها فزادت كرام أنساب، ثم زادها الله نعمة بتوليك مشيختها والقيام على أحوالها، فله المنة. عملوا ونعمل يا أبا سالم، فإن حفظه لنا الناس فهم الناس، وإن شاء الله احتسابه فهو القصد. والآن من عندك يا أبا الفضل. استصحبتك لتقول لي ما وصل إليه العمل في رباط الميناء هذا. أبطأ بك أن تراه كاملا؟ قد يكون، وخير البر عاجله. كما ترى العمل يجري في بعض أذرع تبقت من الغارب القبلي، ثم تنزل الأسرة بعد ما يلزم من الصقل وسد الثقوب جمعتان على الأكثر، وينتهي كل شيء. وأكون مطمئنا يا أبا سالم. ضمانها علي، ولو أني صاحب صرفك لعرف أبنيتك. هذا من غيرتك. فإن من يعمل تحت أوامرك إما أن يصادق وإما أن يفارق. وما هذا بسطوة مني؟ معاذ الله معاذ الله، إنما هي الذمم والرجال تحفز الرجال. دعني أقول إنك ما كلفتني بعمل إلا صنعت له المحنكين من عرفائنا هنا، ثم لا أقنع حتى تواتيني الفرصة بعابر من عرفاء المغرب أو الأندلس لأسمع منه، فما أن يعرفوا صلتك بما يجري حتى تصبح أنت الحاضر وأنا الغائب. يقولون ها هنا تنبغي البراءة قبل أي تزويق بالمحاسن. الحمد لله الحمد لله. والآن اسمع هذا. أمرك؟ بعد إتمام رباط الميناء أعني، ستجعل وقتك في التفرغ لعملين اثنين. أرى عمارة سبتة لا تتم من دونهما، وهذا يقتضي مسبقا أن تنظر فيما هو موكول إليك من أموال أحباس سبتة، وما تستطيع أن تفي به في هذا الشأن. أول العملين يتعلق بجامع البلدة، أريد توسعته. فسكان سبتة كما ترى إلى تكاثر، الحمد لله، كثر الله أمة محمد. وما أحب أن يحرم راغب بأداء صلاة الجمعة فيه. هذا إلى خصاص ألاحظه في أروقة الدرس وإرشاد الناس. فتدبر لي هذه المسألة من جهة الصرف اللازم ثم رجاني. هذا أول. بإذن الله بإذن الله. أما الثاني فيتعلق بالمنية. المنية؟ نعم، بليدة المنية هذه قرب حصن الميناء هذا. المنية وبخصوص ماذا؟ أريد لها أن تعمر من جديد. كيف يا أبا الفضل؟ لو شاء الله لها ذلك لتم من أول إنشائها، فإنما هي أسوار خطها العامريون قبل قرن ونيف، ثم لم يقبل أحد على سكنها. يومها كان ذلك يا أبا سالم، أما الآن فما يمنع من إكمالها وقد تهيأت لها أسباب العمارة؟ لا مانع، بل هو الواجب. ستمدها سبتة بفائض ساكنيها، وسيجد فيها قصاد بلدتنا مستراحا، إذ لا يخفاك أن سبتة معبر بين المغرب والأندلس، وجدير بالتجار والرحالة أن يقيموا فيها. ما شاء الله ما شاء الله. حتى أين يا أبا الفضل؟ بل هو الواجب يا رجل، البناء، التعمير، الحرث، هذا لا إغضاء بصر معه يا أبا سالم. أمر به ديننا، وهو مهمة ابن آدم في الأرض، ولعله أن يكون من الشاكرين. صدقت صدقت. فاجعل هذا في وقتك أيضا. السلام على أبي الفضل. وعلى من معه السلام؟ طلبتك لوالي أمير المسلمين في مجالسك فأرشدت إلى هنا. متى يريدني عنده؟ الآن. أنا في أثرك. مرحى مرحى يا أبا الفضل. أعزك الله. مرحى بذرة سبتة والسيد سادتها. هذا تواضع منك. ما دخلت علي إلا استروحت وزال ما بي. تفضلوا تفضلوا، والمعذرة هي المأمول، فربما كنا أزعجنا. لا، زعم ما وراءه طائل، كلانا أمان لمولانا السلطان في سبتة، ولا إزعاج حيث يكون الأمان. ما أبقيت شيئا يقال. كيف أجدكم؟ هو ما سمعت من الفرح بلقاء مثلك، وليتها حالة تبقى. خيرا. أولى من أن تسألني كيف بي بعد، كيف من دونك. إذا جرت القدرة بشيء كهذا فستكون من الله في لطف، وأكون بين فراقك على غير خيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كلمة سأبقيها قيد خاطري يا أبا الفضل. إن كان لنا بعدها لقاء حسبتها عدة أعانتني، وإن لم يكن فكفاني أنها قيلت بحقي. هذا من كريم خصالك أيها السيد، إنما عفى الله عنك، هاجمت بكلام الوداع هذا ولست أفهم. خمن خمن أبا الفضل. نعم، ما جرى في خاطري شيء بهذا الشأن. حاول. لا لا لا, لا أستطيع. قد يجري في البال شيء ثم لا يكون ذا جدوى، بل لو جرى بما هو مجد ولم يكن من متاع القضاء ما كنت لأقوله. ودادك صارم يا أبا الفضل. لا بأس، اسمع هذا. عندي بشأنك أمر هام، تعلم يا أبا الفضل ما لغرناطة من منزلة واعتبار بين ولايات الأندلس؟ تعلمها منزلا أثيرا عند المغاربة منذ الفتوح الأولى، تجمع فيها خلفا عن سلف، بل كان لهم فيها كما لا يخفاك دول كالأدارسة الحموديين والزيريين الصنهاجيين، حتى إذا على نجم دولتنا المرابطية هذه زاد المغاربة من إقبالهم على سكنها واعتنائهم بعمارتها مما تبدو معه اليوم وكأنها وجه آخر لمراكش الحمراء. أحب أن أفضي من هذا إلى أنها مدينة مزاج آلها لا يختلف عما نحن عليه هنا في المغرب، وهذا يتطلب عناية مخصوصة في اختيار ولاتها وحكامها وقضاتها، عناية قوامها المعرفة الدقيقة بنفوس أهلها وما إليه ينزعون. ولهذا استقدمتك في هذا المعنى للإعلام بأن أمير المسلمين السلطان تاشفين أحسن الله أمره ونصر جنده، للإعلام بأن أمير المسلمين قد رشحك للقضاء هناك في غرناطة، وهذا لما يحقه من سابق خدمتك منذ ولاك سلفه المرحوم علي قضاء سبته، ولما يحقه من غيرتك للشريعة وحرمات أهلها، ولما لك من دراية بذلك الصقع الأندلسي، دراية لا تقل عن التي لك بسبتة المغربية. وقد وافاني زين الله أعماله بهذا المختوم ظهيرا لك عند من ستلقاه من مخزن غرناطة. فبسم الله. بسم الله. أقول أيها السيد الوالي أن أمير المسلمين أسمعني بلسانك ما أرجو أن أكون أهلا له، وليتني أستطيع. أبعد سبتة تأتي غرناطة؟ هذا كبير وكثير. لا، لن ينفعك في هذا تواضع يا أبا الفضل. وهل يكلف الله نفسا ما ليس بوسعها؟ ولا هذا، ما أنا بالغر حتى أفهم تواضعك عدم استطاعة، لأن لك معه رفعة همة على أساس منها قامت ثقة السلطان بك. فهذه يا أبا الفضل خصال قد تتزاحم ولكنها لا تتناقض. احزم أمرك لهذا الخير الذي أراده الله لك. لا إله إلا الله. نعم، احزم وعول وبلا حجاج. ما شاء الله ما شاء الله يا سبتة. ألم ننفض اليد من هذا يا أبا الفضل؟ صبرتمونا وصبرنا، فلما العودة إلى التآسي؟ حقا حقا ما شاء الله يا سبته، ولكنها بعد ذلك رغبة السلطان، ولولا لقلت إن عينا من غرناطة أصابت سبتة فيك، لولا لقلت إن غرناطة غارت فطمعت ونالت. طمع علينا منه الخسار وحاصله عندك مزيد ثقة وإعظام. ها. مرحبا بكم في قناة المسلسلات الإذاعية المغربية. أنت بلغت وذمتك أبرأت، والعهدة فيما تبقى علي. طمع علينا منه الخسار وحاصله عندك مزيد ثقة وإعظام. فما الذي أسمعه؟ أنت بلغت وذمتك أبرأت، والعهدة فيما تبقى علي. بل تسمعني بأوضح من هذا، بأوضح منه. هذا بريد مراكش على وشك الانطلاق، وما عندي شيء يحمله أهم من كلمتك في هذا الباب. ستقول ما يسهل عليك فأتجاوزه، وتقول ما يصعب فنذلله. توجز الخير، توجز الخير. أعلم مولانا بأني عندما يرغب وسأعمل للالتحاق بغرناطة في عاجل في حدود ما يتيسر إنهاؤه من مشاغل وترتيبات. وعليه مع ما لا ضرورة للتذكير به من أن هذا الديوان على الذمة. الله المعين. سلام عليكم ورحمة الله. هذه هي النسخة الأصل، ولكن حين وقفنا أمس ما أكثر إهمالك يا سلام. أظنه كان هنا. نعم، هنا وقفنا. على بركة الله إذن. تقول النسخة الأصل، ومن هذا قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر السورة. شرح وسع، والمراد بالصدر هنا القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرحه بنور الإسلام. وقال سهل: شرحه بنور الرسالة. وقال الحسن: ملأه حكما وعلما. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قيل ما سلف من ذنبك قبل النبوة، وقيل عصمناك، ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك. حكاه السمرقندي. نعم، حكاه السمرقندي. نعم. أذكر سيدي بموعد قبل والدي، موعد ترتب من أمس. على بالي يا فاطمة، على بالي. يصلي العصر وأنا على الطلب. أبلغي بأني هنا، إن شاء صعدة وإلا نزلت. وعلي. أما الكتب فهذا ما تبقى منها. فقط؟ كلها، وعلى الترتيب الذي أوصيت به. حسنا حسنا، نفرغ من تسييف الكتب هنا، ثم تستعينين ببعضهم على نقل الأشياء الأخرى. يكون هذا مع عناية مخصوصة بآلات الرصد والميقات. كن مطمئنا، سنرى ما تفعلين. مسألة أخرى يا سيدي. أيضا بالباب ولية تطلب لقاءك الآن. ترينني في شاغل، وكدت ألا يقطع علي أحد. هذا إلى أني على موعد مع أبي. أسمعت الولية هذا، ولكنها ألحت وتعطفت. فيما جاءت؟ عقد وكلتك في تحضيره، وتريد أن تستدرك أشياء فاتتها. لله الأمر، دعيها تدخل ووكدي عليها في الإسراع. وهو كذلك. ورفعنا لك ذكرك. قال يحيى بن آدم بالنبوة، وقيل لأني إذا ذكرت معي في قول لا إله إلا الله. تماما، النسختان متطابقتان، ولو أن خط الأخيرة أقل جودة. ما علينا، قال الفقيه القاضي أبو الفضل: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبي صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلتي عنده وكرامتي عليه بأن شرح قلبه للهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه. اجلسي، لا تنسي وصيتي. اطمئني. نعم بنت الناس، أهلا أهلا وسهلا. بارك الله يوم سيدي. أهلا أهلا. هي الولية التي لقيتها قبل يومين فيما أظن. الفقيهة ميمونة عزك الله، سبق أن قصدتك في السماد. حقا، ولك عندي إشهاد. هو كذلك. ومجيئك هو لأشياء فاتك ذكرها. أجل فاطمة، أمرك. من صندوق القصاصات في الخزانة السفلية ستحملين إلي أول حزمة، الورقات الأولى من أعلى، وعملي على أن يبقى ترتيبها كما هو. أمرك سيدي. ترين يا ولية أنك جئتنا في وقت ليس بواسع، نحن لهذه الأيام نرتب أمورنا على نحو آخر، ومن أجله نتجنب إجهاد الغير بقدوم قد لا يفي بالغرض. قاصدكم لا يخيب على أي حال. ظن حسن، ولكن لا نحب أن يأتي من جهتنا أي إخلال. علي اللوم ومنك العذر، لقد كان وجئت، فإن استوفيت الغرض فهو المطلوب، وإن يكن غير ذلك فحسبي التيمن بأن يظلني بيتكم آل عياض. ما بعد هذا شيء يقال إلا دعوة منك بأن يمد الله في عمارة هذا البيت بطول حياة عميده. شهد الله أنه دعاء لا ينقطع، فما أبو الفضل بالذي يغرب عن بال امرأة مثلي؟ إني فقيهة ألقن الصبايا ما تيسر من القرآن، وأحيي في المحافل النسوية ما يلزم من الذكر ومديح النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل في هذا بعد الله لقبس وصلني من علوم والدك ولما تيسر على يديه من عطاء الحبس. إنه ما انطلقت أصوات صبياتي بدعاء الختم اليومي إلا وعياض في البال، وما رفعت أكف من يحيطن بي من نسوة إلا وله من الدعاء نصيب، وليته يعدل بما قدم. يكثر الله أمثالك يا فقيه. ومع ذلك سيبقى ما هو أوكد إجابة من دعاء امرأة مثلي. الكلم الطيب يؤتي أكله على كل حال. إنه لكذلك، ولكن دعاء البشر مهما أخلصوا في المداومة عليه موقوت بحياتهم، وأجدى منه دعاء الأعمال لأنها أبقى. صدقتي صدقتي يا فقيه، صدقتي بما لا يعدل به إلا تواضعك، ولكني أخشى أنك تصدرين في هذا عن ممنونية لعون قدمه لك أبي. معاذ الله، لا لا لا يا سيدي، إني أتلقى عون الحبس بتوصية منه، وهذا عمل يجمع بين طرفي الواجب والنبل، ولكنه لا يرقى إلى عمل آخر. كيف؟ حين دخلت ألفيتك تراجع تلك الصحائف، تراجع ما عمل والدك من كتاب الشفا، وهو بالضبط ما قصدت حين قلت لك إن هناك أعمالا أبقى وأنفع من كل دعاء. وما أدراك؟ الشمس لا يحجبها غربال يا سيدي. وجدتك تقرأ شيئا طالما حدث به أبوك في مجالسه، فوعته الأفئدة وتناقلته الشفاه. كنت تقرأ من كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، ذاك الذي يسر الله أن أستظهر بعض فصوله، والذي ما سمعته في مسجد أو استذكرته على انفراد أو قرأته في محفل إلا شاع في روعي أن صاحبه أوتي فتحا لم يعطه صاحب قلم قط، فتحا في معرفة محمد وفي محبته وفي الاستبشار لنا معشر أمته، فهو قبس من نور أضاء قلب أبي الفضل، فكان لنا نحن النساء منه نصيب، شأنكم معشر رجال نصيب يفي بالحاجة ولا يفي بها سواه. وماذا أكبر من هذا الفتح؟ حين تجد العلماء انشغلت به على قدر أفهامها، والعامة على قدر استطاعتها، وحين تراه يطلب ممن لا دراية له بخط ويدخر مكتوبا من ذوي الأقلام، فإن لم يكن من معانيه إلا عنوانه فسيبقى للمحتاج كافية وبالغرض وافية وللمأزوم شافية. نفع الله بك يا امرأة الخير، نفع الله بك يا امرأة الخير. مجيئك جدير بأن يكون للإجازة لا في ذلك الغرض البسيط. إن تجاوبك مع كتاب الشفا يدل على طيب معدنك، فليبارك الله ما تعلمت، ولينفع به من تعلمين من الصبيان ومن تحلين بينهن من نساء المؤمنين. ببركة الشفا. آمين. أهك سيدي، كما أشرت أعلى ما في الصندوق من قصاصات. مشكورة يا فاطمة. ها أنت يا فقيه. بسم الله. إشهادك هذا يخص دويرة في زقاق وشقون. نعم. لك نصفها والباقي لأرملة عطاف. هو كذلك. وقد تنازلت لك هذه السيدة عن مقابل الكراء ما دامت على قيد الحياة. أجل. فإذا توفاها الله كان لورثتها الخيار بين استمرار التبرع أو استسلام كراء. بالضبط. أما إن كنت السابقة فلها نفس الحق تجاه من يخلفك. تماما. الإشهاد جاهز تقريبا، بقي أن ينظر فيه القاضي ليعلم به، هذا لا غير. لكن ماذا نسيت من الشرط فكان سبب مجيئك؟ الحق أعزك الله، إني لم أجئ لنسيان بخصوص الشرط، وإنما لأطلب منك توقيف كتابته إلى حين. سبحان الله. إلى حين نحضر إليك نحن الاثنتين لتسمع ما جد بيننا في هذا الشأن. لست أفهم. ها أنت. المسألة هي أن السيدة تبغي التبرع لا بمقابل الكراء فحسب، بل بحصتها من المثقال بنصف الدويرة ذاتها. كذا قولي من الأول. فهي خبزة سمينة يا فقيها. كما تسمع، مع النيات تقضى الحاجيات، والحلواء لا بد منها. بالصح بالصحة وتستأهلين، بالصحة وأنت أهل لكل خير، يكون ما تريدان. تحضران إلي متى أمكنكما، في غد أو الذي بعده؟ نعم. تحضران إلى الصمات لأسمع من السيدة، وعلى الله الكمال. يطول عمرك. سلام عليكم. سلام أبي، حللت نورت. سلم الله سيدي. خذ راحتك سيدي الوالد. بسم الله. الله يا قدير، أظن أني عجلت عليكما. بل جئت في إبانك، هي الفقيهة استوفت حقها مني، وهناك بقية عليك. شبع من أدى دينه، إنما كيف؟ جاءتني في إشهاد، ويبدو أنها تطالب بإجازة. الإشهاد أديته، والإجازة هي الباقي، فأنت لو تدري شيخ لها. دخلت علي في غرض مخصوص، وأنا أقابل بين نسختين من كتاب الشفاء، فبان لي من ذكاء خاطرها وفيض جنانها ما قلت إنها تطلب به الإجازة. ولكنه سيكون تحصيل حاصل إذا كان الغرض من الإجازة هو الاعتراف بالتحصيل، فإني أعرفها تحفظ القرآن، وإذا كان الغرض توصيل ما حافظت فهو ما تقوم به لصالح صبياتنا ونسائنا، أليس كذلك يا فقيها؟ لا مزيد أعزك الله. فأنت بذلك لنسائنا طريق العلم الذي لا طريق لهن سواه. النساء عندنا يتعلمن عن الرجال من وراء ستر، ولكن أوفى ما يتلقينه يتأتى من أمثالك في المحافل، أفراحا كانت أم أطراحا. فاغتنمي هذه المنزلة الطيبة التي هيأتك لها القدرة. اقرأ القرآن ثم أقرئيه، واقرأي ما لا يعصر فهمه على سامعتك من كتاب الشفاء، فإني وقفت وأنا أكتبه عند القرآن والأثر النبوي. وسلام عليك. أكرمك الله. آمين. فاطمة. أمر سيدي. تقودين السيدة فيسلم عليها أهل البيت. أمرك سيدي. أترككم بخير. محمد. نعم أبي. أعلمت أمس بأني أريد الخلوة إليك في غرض هام. رهن الأهبة يا سيدي. حسنا، سأسألك في أمور لا شك أنك تستحضرها. إن شاء الله. كنت منذ عامين من قام بتصريف شؤون أملاكنا ورباعنا في سبتة، فأنت لذلك تعرف فاضلها ومفضولها أعيانا وقيمة، فإن طلبت إليك اختيار واحد منها هو المعتبر، فعلى أي يقع اختيارك؟ في الحقيقة لا تندهش، سألتك وحسبك الإجابة بما تطمئن إليه. رباعك يا سيدي الوالد كلها من النفيس الغالي، سواء ما هو منها في قلب السبتة أو خارجها. ومع ذلك اقترح. من جهة ماذا يا أبي؟ أبغي بيعه، أو بالأصح أبغي اقتضاء الثمن لأستعيض بملك آخر. واضح، يكون ما تريد، ولكن اسمع. قد نعتبر هذا أو ذاك أجود أملاكك، هذه قضية يبث فيها على هذا النحو أو ذاك. أما وقد ربطته بمسألة الثمن فلن أكتم كارتباكي. الجيد جيد كما أراه أنا وأنت، أما الثمن فالمعول فيه على ما هو مطلوب، على المشتري وحاجته واعتباراته الخاصة. فحتى لا تسمع مني جسافة ستنظرني لبعض الوقت. هذا السلام. نعم ستنظرني. مع المعجل يا محمد. اطمئن يا أبتي اطمئن. ما يضحكك من هذا؟ بل قل لي ما يدهشك منه أيضا. وما يدهش؟ معلوم. اسمع، اندهشت لرجل مثلك يروج بين يديه للأوقاف مال عريض، ضياع، دور، حوانيت، بل يبني البلدات الصغيرة فلا يفوته من قيمتها وثمنها شيء، بينما هو في أمواله الخاصة يكاد ألا يعرف ما هو بسيط. ومسني الضحك لهذا الاهتمام الطارئ باستبدال ملك بآخر، سيما وأن مزايا ما عندك تغنيك عن رغبة كهذه. كذا أقول لك واقبل مني. سأبين لك يا محمد أنهما دهشة وضحك في غير محلهما. تعلم من حال أبيك أنه مطوق بأمانات تتراوح بين القضاء ورعاية أموال الحبس. شد الله أزرك. وهذه أمور من الدين لا شفيع في إهمالها، أمور أهون منها تدبير أموالي في دار أو جنان. فلا دهشة من أن تجدني أستفسر في شيء لي، لأن هناك ما هو أهم وأجدى. بل أشهد أني تعمدت هذا السبيل تقية من أن أخلط ما هو لي بما هو لغيري، وإن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله العظيم. ويبقى هذا الذي رأيته مفارقة أضحكتك، هذا الاهتمام المفاجئ باستبدال ربع بآخر. فهذه هي المسألة وإليك. تعلم يا بني أني منذ وليت قضاء سبته لم أطلب ولم أعمل على أن يكون لي راتب يفوق الحاجة، بل أخشى أن يعد امتنانا مني إذا قلت إن القضاء أخذ مني ولم أخذ منه. أخذ مني بما تلف معه بعض ميراثي عن والدي، والآن ها نحن في ذات السياق، ها هو السلطان يطوقني بقضاء غرناطة. ماذا؟ ها هو يطوقني بقضاء غرناطة وأنا بحاجة إلى مسكن هناك، ففهمني. قضاء غرناطة؟ وما فيه؟ قضاء غرناطة؟ لكن ما فيه؟ أحسبه يعز عليك أن يسرق أبوك منزله ومنزلته هنا إلى بلد يصبح فيه غريبا؟ ما هذا قصدي؟ أنت أجل من هذا يا أبتي. لا لا لا، ما هذا قصدي؟ وإذا؟ لا لا لا شيء. حسنا، فمن أجل هذا الذي سمعت جئت أكلمك في مسألة البيع حتى أتمكن من شراء مسكني لي هناك. وأزيد عليه، إني لا أعتزم أن أشتري هذا المسكن في قلب غرناطة لما تعرف من مزاجي، وإنما إن شاء الله سأشتري ضيعة صغيرة في الأحواز بين مالقة وغرناطة. كذا كان يجب أن أعرف. إذن بادر وعجل. أمر أبي. نفع الله بك يا امرأة الخير.

وإن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله العظيم. ويبقى هذا الذي رأيته مفارقة أضحكتك، هذا الاهتمام المفاجئ باستبدال ربع بآخر، فهذه هي المسألة وإليك. تعلم يا بني أني منذ وليت قضاء سبته لم أطلب ولم أعمل على أن يكون لي راتب يفوق الحاجة، بل أخشى أن يعد امتنانا مني إذا قلت إن القضاء أخذ مني ولم أخذ منه، أخذ مني بما تلف معه بعض ميراثي عن والدي. والآن ها نحن في ذات السياق، ها هو السلطان يطوقني بقضاء غرناطة. ماذا؟ ها هو يطوقني بقضاء غرناطة وأنا بحاجة إلى مسكن هناك، ففهمني. قضاء غرناطة؟ وما فيه؟ قضاء غرناطة؟ لكن ما فيه؟ أحسبه يعز عليك أن يسرق أبوك منزله ومنزلته هنا إلى بلد يصبح فيه غريبا؟ ما هذا قصدي؟ أنت أجل من هذا يا أبتي؟ لا لا لا، ما هذا قصدي؟ وإذا؟ لا لا لا شيء. حسنا، فمن أجل هذا الذي سمعت جئت أكلمك في مسألة البيع حتى أتمكن من شراء مسكن لي هناك، وأزيد عليه إني لا أعتزم أن أشتري هذا المسكن في قلب غرناطة لما تعرف من مزاجي، وإنما إن شاء الله سأشتري ضيعة صغيرة في الأحواز بين مالقة وغرناطة. كذا كان يجب أن أعرف. إذن بادر وعجل. أمر أبي. سبحان الله، تحسب عندما تدخل المسجد كأن الهم والكدر يفران منك. كيف لا؟ هي الملائكة تحف من فيه بالسكينة وهدوء الخاطر، وهذا إلى لقاء أهل البشارة أمثالك، لا تنسى هذا أيضا. جعلني وإياكم من أهل البشارة المقبولين. من في الإخوة أنت؟ من هنا من غرناطة، ولو أن عهدي بعد بسوار هذا المسجد المبارك. الإنسان مع المشيئة. واليوم وقد عادت بي القدرة، كنت سبحان الله أول من أنست إليه فيه، هذا لما يبدو عليك من سمات الخير، فقلت عندك أجد بغيتي. خيرا يا أخي. له الحمد، لا بأس. ما هناك هو أني تعودت من هذا المسجد غير ما أرى الآن، عهدي أن أجد حلقات المدرسين والوعاظ هنا وهناك، أما الآن فلا أرى إلا حلقة واحدة هي التي نجلس منها عن كثب، وإنها لواسعة كبيرة كأنما استوعبت كل ما سواها. قل لي، فمن يكون هذا الشيخ الجديد صاحبها؟ الله الله يا أخي، جديد ومن يكون؟ في مثل هيئتك ووجاهتك لا ينتظر منه سؤال كهذا. استشهدته السلام. سأقول الرجل ما هو بالجديد في غرناطة ولا الأندلس فضلا عن المغرب، إنه أبرز شيوخ العصر في الأمصار كلها. هذا يا أخي من جاء على قدر وسبق إلى نيل المعالي وابتدر، استيقظ لها والناس نيام وورد ماءها وهم حيام، تلافي المعارف ما شكل وأقدم على ما أحجم عنه سواه ونكل، فتحلت به للعلم نحور وتجلت له منها حور، قد ألحقته الأصالة رداءها وسقته أنداءها، فبد على فتائه الكهول سكونا وحلمة، وسبقهم معرفة وعلمة، فتشوفت لعلاه الأقطار، ووكفت تحكي علاه الأمصار. وهو على اعتنائه بعلوم الشريعة واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة يعنى بإقامة أوادي الآداب، وينسل إلى أربابه من كل حذاب إلى سكون ووقار وبهاء. لو رأته الشمس ما باهت بأضواء، ما باهت بأضواء وخفر، ولو بان للصبح ما لاح ولا صفر. إيه ذاك يا أخي أبو الفضل عياض. نعم، أولم يأتك نبأ عياض؟ بلى. قاضي البلدة. يبدو أنك كنت في غيبة عن كل غرناطة وليس مسجدها فحسب. عياض قاضينا الجديد، من جاءنا قبل شهرين أو ثلاثة. نعم، أعوذ بالله، كيف تلتوي علينا المسائل. نعم عياض، اسم تردد وسمعت به مرات، فهو هذا إذن. يشكر الله لك. فهمت. أراني ممن حق عليهم هنا قول الشاعر، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى ذليل. سبحان الله، زد نهارا تسمع أخبارا، فهذا سر ما في طلاقة لسان هذا المحدث من لكنة مغربية. لكنة؟ يأخذ الله بسمعك، إن أخطأت سلامة النطق وعذوبة الإلقاء هذا الرجل فعند من تكون؟ لعلك كنت تنتظره فصيحا بطريقة علوج أهل غرناطة. ويلك، لا تأخذها علي، فإنما هي ملحوظة أتت عرضا، وقبل هذا وبعده ما أراك تجادل في أن نطقه يغير ما عندنا بعض الشيء. ولكن قل لي، وأرجو أن تتجاوز عما قد يبدو من قلة درايتي. يتحدثون عن هذا الفقيه الضالع بما يشبه المغربات، من جهة دأبه الذي لا ينقطع. يقضي بين الناس، يؤدي المشورة للوالي، يتفقد الحصول كأحد القواد، إلى وعظ العامة والجند، إلى التشديد على أهل ديوان الحسبة فيما يعملون أو يدعون في الأسواق، وهو بعد ذلك يفرغ لتحبير الكتب والقراطيس. هو ما في كل هذا الدأب؟ لا تفسد أجرك باستغبائي، أنا أستفسر والسلام. إن لله رجالا، ما موضع السؤال في هذا؟ رجال دأب وجهاد في الخير. هو كذلك الخير في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. فدأب هذا الرجل من ذلك الخير. هذا والسلام، صدقت، هذا حق، ولو أنه لا يخلو من حسرة. حسرة؟ ما موضع هذا مما نتكلم فيه؟ لأنه حق لم يسلم من لغط أهل الفضول. هو الزبد يذهب شفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وكل ذي فضيلة محسود. نعم. ولكن قبل هذا وبعده، ما عسى أن يلغط به في حق هذا الرجل؟ يزعمون مثلا أنه من خلال ذلك الدأب الذي لا يتوقف، يزعمون أنه يريد أن يعمل هنا في غرناطة ما ضاق به درع سبتة، ويقولون إنه يتخذ من المعدلة والتسوية بين الناس ذريعة لإرضاء كبرياء فيه، كما يقولون إنه يتخذ من الأمر والنهي الواجبين ذريعة لإذلال ذوي الاعتبار من أهل غرناطة، لا يستثني أحدا من آل السلطان أو بطانة الوالي. ولا تحدث عن معاملة الجباة والمتحسبة، فمن إليهم؟ يقولون هذا والله أعلم. قد يكون، ولكن يبقى أن ألف لاغط لا يحجب ذرة من فضائل وتقوى مؤمن. لقد كان من عمل عياض ما عرف هؤلاء ثم فسروه على النحو الذي أسمعتنيه، ولكن الله يعلم أنه جاءنا فما قصر في إنقاذ شريعة أو إحقاق حق، ولا قصر في حفظ كرامة ذي شأن أو تجمل. والله لقد جاء غرناطة فجملها بالعدل ثم لم يتجوز في إكرام من يستأهل ولو كان ممن لا يملك قوت يومه. يأتيه ذو الشوكة فيفل حده، ويأتيه المظلوم فيرفع شأنه. وما أظنها تفوتك قصته مع نابغة أدباء العصر الفتح بن خاقان. الفتح بن خاقان؟ إيه والله. ابن خاقان الفتح، تماما، قصته هي أيضا مما في شعبتي. فانظر من خلالها كيف هو عياط، أم متكبر يريد إذلال الناس، أم هو رجل عدل لا ينسى معه الجميل وصون الكرامة؟ الذي سمعته في هذا الشأن هو أن ابن خاقان أدخل على عياض في حالة انتشاء سكر أعني، فما أن تبين حاله حتى كان ما تعرف، أي أنه أقام عليه الحد، جلد. ثم قالوا، والعودة على من سمعت منه، أن الفتح لم يكد يصل إلى بيته حتى لحقته من القاضي هدية قيل إنها من ماله الخاص. هذه حقا هي قصته مع ابن خاقان، فماذا ترى؟ ماذا يعني هذا؟ أذل أمير أدباء عصره في الأندلس ثم ترده بصدقة سماها هدية؟ إذا لم يكن هذا لنزعة التعالي واحتقار كرام الناس، فماذا يكون؟ هل عنا بذلك أنه أخذ منه ما يتوجب لله وأكرمه لما توجبه منزلته في الأدب؟ ما أظن يا أخي، ما أظن، فقد كان حاليا به أن يترك الأديب يمضي لحاله ثم لا يعطيه ولا يديه، ولكنه احتال بمسألة الهدية ليغطي على رغبته في فضح ذوي الشأن والتطاول عليهم. وهذه من صفاته التي كما قلت هي حديث المجالس. فعندك أن إهدار ما يتوجب لله شيء لا بأس منه. كرام الناس لا تجلد، ولكن هذا من خراب الذمة. يبدو أن إعجابك بهذا القاضي لا ينتهي، ولو كنت أنت محل الفتح بن خاقان لكان لك رأي آخر. رأي آخر؟ مثل ماذا؟ كنت لن تغفر له أبدا. مثلا؟ ستجازيه قدر إمكانك، ستحبر الرسائل البليغة في التشنيع عليه، ولن تتوقف عن هجوه بالقصائد الطوال إلى أن تضج غرناطة بمعايبه فتعمل على إبعاده. أواثق أنت من أني لو كنت ذلك الأديب سأفعل هذا؟ أجل، وإني على يقين من أن ابن خاقان سيفعل ما قلته لك يومه أو غدا، ومن يعيش يرى. يا أخي. نعم أعزك الله. ما اسمك في المسلمين؟ الغماز أعزك الله. اسمع يا غماز، والله إنك لا تتوقع سفها على غرار ما يدل عليه اسمك. كيف؟ أنا هو الفتح بن خاقان، ولئن مكنتني القدرة من إنجاز كتبي فلأحلينها بذكر أبي الفضل عرفانا بتقواه في الدين وفضله في الأدب، فهذا ما يتوجب على الرجال نحو الرجال. قم قم والله لا كلمتك بعد. أيها السيد، إما أن تنصرف أو أنا من يفعل. وهو كذلك كما تشاء. قم والله لا كلمتك بعد. أيها السيد، إما أن تنصرف أو أنا من يفعل. وهو كذلك كما تشاء. ما كحية تنفت سمومها في المياه النقية، ما صده تأدب لعزلة نحن فيها، ولا نهته حرمة مسجد نقعد فيه، ولا ألجمه صادح من الحق يتدفق به جنانك أيها القاضي الجليل. هذه غرناطة يبدو سفهاؤها في ضيقة منك، فما ضرهم لو كفوا ألسنتهم حتى يأخذ الصلاح مجراه. هذه الذئاب حامت من حولك يا أبا الفضل، ذئاب الحسد والنميمة. صرامتك في الحق باتت تسلطا، وعدلك في الناس سموه نزوة كبرياء. لقد سمعت كل هذا البهتان صدفة، والله وحده يعلم ما يدبر في الخفاء. نعم، الله وحده يعلم. الوجه الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة في الدارين. قال ابن إسحاق: يرضيه بالقلم في الدنيا والثواب في الآخرة. الخامس: ما عده عليه تعالى من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به. ذكره بهذه المنن وأنه لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، فإن من شكر النعمة التحدث بها، وهذا خاص له صلى الله عليه وسلم، عام لأمته. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. المعذرة أيها الفاضل غماز، المعذرة، ترى أنك في الخاطر. رعاك الله يا ولدي. ومن أجله أوصيت بدخولك فور الحضور. شرفك الله. هذا مع الاعتذار إن كنت أبطأت. لا لا بأس، لا بأس، الأمور بأوقاتها، وأنا أعرف مشاغل هذا الديوان العامر. هذا من لبقتك، وليتهم يفهموننا على هذا النحو. كيف أجدك؟ الحمد لله، وبمرآكم تمام التباشر. أما إن قضي الغرض بلقاء سيدنا فهو الهناء الذي لا ينقضي. اطمئن سيد غماز، هذا لك، وهو من حقك ولوازم تفانيك في الخدمة. زد عليه أني لن أخلف وعدا أخذته على نفسي. بسم الله، ها أنت. ها أنت، هذا جملة ما وصلنا منكم، كل بتاريخه، تفضل. نعم نعم نعم، تمام. وهذا ثاني خطاباتكم. وهو كذلك، وهو كذلك، إلى آخره إلى آخره، علما بأن هناك أخريات مما بلغ سمعا لا كتابة، وهي في التقييد الخاص وفي علم الأمير أيضا. حسنا أيها السيد غماز. نعم نعم، سأرتب لك مع السلطان لقاء إن لم يجد طارئ، ولتعلم أني محاول جعله ضمن أعمال أخرى، وما أظنه يخفاك معنى هذا. تشريف سأدين به لك. تشريف حقا، ولكن هناك جانب من الواجب أيضا، واجب قوامه أن تختصر في الكلام وتسير على ما قل ودل. ولكن القدوم من غرناطة سيما بسبب كالذي عندي يستأهل بعض التوسعة. يا أخي نعم ستلقى السلطان وقد نبهتك، فأطل أو أقصر لقد كتبت من غرناطة وأعدت الكتابة، وفي كل مرة كان كتابك يقرأ ويتمعن فيه، فإن كنت تعتقد أن همك من عياد في غرناطة هو أجل خطرا مما يهم السلطان هنا في مراكش فأطل كما يحلو لك. جوعلت فداك، لا تقلق. لقد أوصيت والسلام، والآن بسم الله تهيأ لمرادك، لحظات وينادى عليك. على بركة الله. طاب يوم مولاي السلطان. طاب يومك. أستفتح بسم الله وبالدعاء لكم. طاب يومك. أستفتح بسم الله وبالدعاء لكم. طاب يومك. أستفتح بسم الله وبالدعاء لكم. لك. أحصر مشاغل سيدي في ثلاث. يتعلق أولها بحامية إشبيلية. من حيث ماذا؟ كان يلزم تعزيزها بكتيبة جديدة، وقد تم هذا بمجندين جدد وبالاقتطاع من بعض حاميات الغرب. وبعد هذا هناك مسألة القيادة. ألم أوصي في شأنها بتميم؟ راجع هذا كتقليب نظر لك حسب. ولم يرد اسم لغيره؟ لا. حسنا، ستكتب له بهذا الترشيح وليلتحق بمهامه على عجل. أمر سيدي. وثانيا. نعم. ثانيا هناك قضية الربط المنتظم بين ألميريا وسبتة. كيف وبكم من السفن؟ تكتب في هذا لأمير البحر ابن غانية. مسلم. على ألا تتبع هذه السفن لقيادة أسطول ما يرقى. مبلغ. تبقى المسألة الثالثة وهي من غرناطة. تفضل. السيد غماز. ليدخل. يدخل السيد غماز. السلام على مولانا السلطان. وعليك السلام. اتركنا وحدنا. أمرك. أهلا بك. أعزك الله وأطال بقاءك. كيف نجد رعيتنا في غرناطة؟ على حال من نيتها تجاه ما تولونها من خير، صلاح في ساكنة البلاد، وحمد لا ينتهي لرب العباد، وبقائم عزكم كبت الله أهل الزيغ والفساد. حمد لله. وليجعلنا الله عند ظنكم في المداومة على هذا السداد. زاد الله في صلاحكم. آمين. والآن من عند سيدنا. شهران أو ثلاثة خلالها طالعني منكم الكتب في غرض مخصوص. هو الكتب أطال الله بقاءكم يا مولاي يتم بشأن كل ما يدور في غرناطة وبلا انقطاع، فإذا أعقبه الجواب وجدناه شافيا ولم نراجع فيه. إلا مسألة رأينا أن النصح الحاسم فيها يتطلب أن نطرق باب هذه الحضرة، والشأن هنا مع عياد قاضي البلدة. هذا من الإخلاص في الخدمة. شكرا. ولكن كيف؟ الرجل لم يكمل ولو بعض العام في قضاء غرناطة، وها رطل من الشكاوى يصلني، رطل من الرسائل، ولا واحدة منها تتحدث عنه بكلمة طيبة. بل ها أنت تتحمل بالقدوم في شأنه، وهذا مزعج حقا. فهل كان خطأ أن نختاره لتلك المهمة؟ كيف؟ لا دخان بلا نار يا سيدي. بل فهمني يا أمير المسلمين، هذا الرجل كثير التجاوز في مهامه، يخلط ما يخصه بعمل سواه، فبات ذا سطوة لا وجه لها، سطوة أمضت كل ذي شأن هناك. يا أمير المسلمين، هذا الرجل ينزع إلى أن يصبح شيخ جماعة على نمط لا يلائم أحوال غرناطة، عصمتنا ومعقلنا في الأندلس، وأنت تعرف مزاج أهلها ومألوفهم في تدبير معاشهم. إن مسلكه قد يصح في بلد كسبتة أو سواه، ولكنه في غرناطة مسخط للناس، بل يوشك أن يفسد توجهه. كل هذا، ولكن ماذا عن الوالي؟ ألا يعرف عنه هذا؟ أسبق لجواب أمير المسلمين ببراءة غير مشوبة لعامله في غرناطة، إنه نعم الرجل حرصا وحزما، وما هناك هو أن ثقته وحسن نيته فهمت من القاضي على أنها انسياق وتسليم. هذا واقع الأمر. تغطية لا تقنعني يا غماس. أنا لا أفهم كيف تكون النية حسنة ولها من العواقب السيئة ما ذكرت. المعقول أن يحسن الوالي نيته فيخدع يوما أو شهرا ثم تنكشف الخدعة، أما أن تتفطن البلة كلها إلا من هو على رأسها فغير مفهوم. نعم غير مفهوم. إن كان علي ألا أنتظر إعلامي بما يجري في البلدة ممن وكلته بحكمها فهذا خداع لي أنا، والوالي بذلك إما مغفل أسأت اختياره، أو هو ضالع مع عياض فيما تدعون من إفساد الناس. عياذا بالله، نعوذ بالله يا مولاي، ما بلغت الأمور هذا الحد. فإن ما تشكينا منه لا يعني تقصيرا من عملك، لا، بل ولا طعنا في ذمة عياض. المسألة تنحصر يا مولاي في أن الأول أسرف في الإرضاء، أسرف قليلا، والثاني حمل الناس على ما ظنهم يطيقونه. هذا كل شيء. ما هذا الخلط؟ لئن صح ما تقول فأنتم تتفنقون، تريدون أن تحكموا بهواكم، وما أنا من يدلل ولو أسعفني الوقت. لقد قرأت ما أزعجتموني به من كتب، وها أنا ذا أسمع مشافهة، فلا أخلص إلا إلى سوء ظن يشمل جميعكم. وقبل هذا وبعده، ألم آخذ برأيكم في هذا القاضي قبل توليته؟ ألم يقضي 15 عاما بسبتة في خدمة أخي علي؟ 15 عاما لم يؤثر عنه خلالها إلا ما يدعو إلى الرضا. ألم أتحرى في اختياره لكم جانب حب الدنيا؟ فأعلمت أنه من هذه الناحية يعطي ولا يأخذ، شاورت في كل ذلك، ثم بعثت إليكم بالقاضي المطلوب الصالح لغرناطة. فلا يبقى بعد هذا التشكي إلا أن هناك أسبابا لا شجاعة فيكم للإفصاح عنها، أو أنكم خدعتموني حين شاورتكم. وما هذا علي؟ لأن ما كما يقول تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم. حاشا وكلا يا أمير المسلمين، والله ما خدعك في هذا الأمر أحد، فإنا لا نأخذ على عياد ما يشين إلا تشددا لقيناه منه، تشدد لم نألفه من قبل. ألم أقل إنكم قوم يتفنقون؟ على كل، يجعل الله خيرا. يا غماز، أمر سيدي. تعجل بالعودة إلى بلدك، وإن كان ما يبلغ فليكن شيئا آخر غير هذا اللغط، وستسمعون كلمتي بعد. أمر سيدي. بالسلامة. ألم أقل إنكم قوم يتفنقون؟ على كل، يجعل الله خيرا. يا غماز، أمر سيدي. تعجل بالعودة إلى بلدك، وإن كان ما يبلغ فليكن شيئا آخر غير هذا اللغط، وستسمعون كلمتي بعد. أمر سيدي. بالسلامة. كاتب. نعم سيدي. تجهز بريدا عاجلا إلى من في غرناطة. إلى من في غرناطة؟ تبلغ الوالي كضر نفسي لهذا الذي يأتي من هناك. قل له إن عندنا من غم الأعداء ما يكفينا. يكون هذا. قل له إني أوصي من هناك بالاعتدال. من هناك؟ أقول من هناك، من هناك، إنا لا نكتب إلى بلد خواء. من هناك والسلام. هذا واضح الاعتدال. مع ما يلزم للقاضي من الإطراء وتقدير الحال. يكون هذا. باسمك اللهم، متى تريحنا؟ تفضلوا تفضلوا. بسم الله. يريحك حين يبلغ التعب أجله. الله. وحتى ما؟ لا تسأل هكذا. ولكنه نفذ صبري. وله؟ لقد نفذ صبري، وما أحسبها سميت بغرناطة حمراء إلا لتشوي جلدي. حمراء هي تربتها لا لأنها نار. حمراء تربة وطبع سكان. حذاري، مراكش أيضا حمراء. لا لا لا يا سيدي القاضي، هذا شيء آخر. جلواز جلواز، هرمتني غرناطة ولم أقضي الشباب بعد. على الله عوضك. آمنا. أمر سيدي الوالي. الشراب الشراب، اعمله قليل السكر كثيف السعتر. يكون هذا. ومعي لا تنسى ماء الزهر. ولا بد. وبعد؟ بسطت شكواي فأسمعتني أني قليل الصبر، وقد سلمت لك بما قلت، وفي ضمنه أن أشدد العزم تجاه هموم غرناطة، حجة مريحة ضد فكرة ليست خاطئة فحسب، ولكنها أيضا مقلقة. فجزاك الله خيرا. وزاد من تفتح بصيرتي. يا أبا الفضل، إني دعوتك في أمر من قبل مولانا السلطان، ولا يبعد أن يعرض لك منه شيء كالذي شكوته ونصحت فيه. فأما نصحك فقد وعيته وسأعمل على هدى منه، وأما الباقي فمما يخصك ومن باب نصيحتك لنفسك. وهكذا تصيب عصفورين بحجر. قالتها العرب قديما. بسم الله. هاك يا أبا الفضل. ماذا؟ كتاب صدر عن أمير المؤمنين. حرسه الله. كتاب وكذ في التعجيل بوصوله، وقد قرأته. نعم قرأته مستويا معكوسا منكوسا، فما وسعني فهمه. وهو بشأني؟ لقد قلت لك. أيعنيني أم يخصني؟ الكتاب في متناولك على أي حال. لا يا سيدي الوالي، إن كنت مخصوصا به حزت، أما إن كنت في جملة من معنيين به فمتاعي منه أن أسمع ما يعنيني. ويحي من صرامة أبي الفضل. يلبس الإنسان على قده. أنت عامل السلطان في البلدة وأنا قاضيه فيها، ولا بد من الوقوف عندما هو مرتب ومألوف. كذا هو الواجب يا سيدي، ولا أقسم على أنها التراتيب هي الباعث على هذا. المألوف والتراتيب وليس الحمية أو الكبرياء. وإذا؟ بسيطة. كيف؟ تملي علي ما يعنيني من كتاب أمير المسلمين وأنا أفهم قدر المستطاع. أما هذا فنعم، بسم الله. ها أنت. هذه بعدما ينبغي من التشريف وإبراز المحبة والتبجيل لخديم السنة والغيور للملة صاحب الفضل أبي الفضل عياض قاضي غرناطة حرسها الله، فإنه وهذا معلوم بالضرورة في غنى عن توصية بالعدل تأتيه منا لما طبع الله على ذمته من صفاء وزكى به نيته من خلوص، على أنه ليس من الإخلال بتلك الوصية الربانية أن ننوه للاعتدال فيها اعتدالا يدرأ ثورات أهل غرناطة لما ركب فيهم من حدة الطبع والتذمر لأوهى الأسباب بل للوهمي منها، فالعدل مع الاعتدال والسلام. العدل مع الاعتدال. فترى يا أبا الفضل أني لم أتجاوز حين قلت إني قرأت وما كدت أفهم. العدل والاعتدال. لا ريب أن الكلمة الأولى مفهومة، أما الثانية فماذا؟ فمما لم أفهمه ولا جرت العادة بإيراده، كلام كالزجاج المخلوط يريك الشيء كما هو وكما ليس هو. أو هو من باب الاعتدال. أيها السيد الوالي. أسمع يا أبا الفضل. قبل نيف وعشرين عاما قصدت مرسية مع بعض الإخوان، قصدناها نطلب علم الصدفي يرحمه الله، وما أن دخلنا البلدة حتى علمنا باختفاء ذلك الأستاذ الفذ. انتظرنا يوما فجمعة فشهرا، وإذ نحن نحزم المتاع للعودة ظهر الرجل، ظهر فكان من الفرح ما لا يوصف. قلنا طال الانتظار يا صدفي، قال هربت فقد عرض علي القضاء، وأراه درسا فاتني حتى أسمع عن هذا الاعتدال. لا سألتك الله يا سيدي أن سألتك افهم معنى هذا الاعتدال. هذا كتاب يوصي بالاعتدال، فما المقصود؟ مرحبا بكم في قناة المحب مسلسلات الإذاعية المغربية. والله لولا أني أتلقى هذا بواسطتك ولولا وثوقي من أنه صادر عن السلطان ولولا حرمتك عندي لقلت إنه كلام مجانين، فسبحان الله ولا حول إلا به. محير. بل هو مما يزيد أهل اليقين يقينا. ولكن كيف ما أظنها إلا وشاية مسمومة. أنا والله أكبر من هذه الصغارات. الاعتدال ماذا هو وقد نفضنا اليد مما سوى كتاب الله وسنة رسوله؟ فيا للروع أن أسمع ما يدعو إلى التساهل في هذا. ولكن بلغ بما أقول أيها السيد، أبلغ أن هذه سبيلي ما بقيت في غرناطة قاضيا ولن أحيد عنه قيد أنملة، وأبلغ أنها الشرط الذي من دونه لن أبقى في غرناطة قاضيا إلا أن تكف عني سطوة السفهاء. إني لأعرف السلطان صادق الإيمان متين الفتنة، وإني لأعذره. سأبلغ بهذا يا أبا الفضل، طيب خاطرا. بلغه أن سعي السفهاء قبلي ليس مجرد كذب، بل هو الزور، بل هو البهتان، وأؤكد على أني أحرص على النصح له حرصي على عافيتي في أخراي، وأنني لن أتقاعس عن إنفاذ ما أتاني ربي من شريعة مرضاة لأي كان، لأي كان. أترككم بخير. في رعاية الله يا أبا الفضل، في رعاية الله. سألتك الله أدعو لنا. حسبنا الله أيها الرجل الطيب، سلام عليكم. هذا من النذر. نعم من النذر. عندما يتطاول شرار الفعال إلى خيار الرجال فعلى الوقت السلام. نشهد يا أبا الفضل أنا عرفناك صالحا في نفسك، مصلحا في غرناطة. بك استقامت أحوال كانت معوجة، وارتدعت نفوس كان ميؤوسا منها. قمت بذلك وما لك إلا الكلمة النصوح، والوعظ النافذ، والقضاء النزيه. أجل، كذلك عرفناك. وما أنا من يتقاعس عنه مرضاة لأي كان، لأي كان. كنتم مع الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو الفضل عياض.